أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كلامنا كان في القسامة، وقلنا يستدعي البحث فيها مقاصد: المقصد الأول في اللوث، المقصد الثاني في كميتها. قال: وهي في العمد 50 يمينا، فإن كان له قوم حلف كل واحد يمينا إن كانوا عدد القسامة. يعني كم؟ 50. وإن نقصوا عنه كررت عليهم الأيمان حتى يكملوا القسامة. لو كانوا 10 بس، كل واحد كم؟ 5 مرات، 25 كل واحد مرتين. وفي الخطأ المحض والشبيه بالعمد 25 يمينا. ومن الأصحاب من سوى بينهما وهو أوثق في الحكم، يعني من سوى بينهما أي في قتل العمد والقتل الخطأ، والتفصيل أظهر في المذهب. ولو كان المدعون جماعة قسمت عليهم 50 بالسوية في العمد و25 في الخطأ، يعني تساووا في الميراث في الأنوثة والذكورة أو اختلفوا لإطلاق الأخبار. ولو كان المدعى عليهم أكثر من واحد، لو كان المدعى عليهم أكثر من واحد ففيه تردد أظهره أن على كل واحد 50 يمينا، كما لو انفرد، لأن كل واحد منهم تتوجه عليه دعوى بانفراده. أما لو كان المدعى عليه واحدا فأحضر من قومه 50 يشهدون ببراءته، حلف كل واحد منهم يمينا. ولو كانوا أقل من 50 كررت عليهم الأيمان حتى يكملوا العدد. ولو لم يكن للولي قسامة ولا حلف هو كان له إحلاف المنكر 50 يمينا، إن لم تكن له قسامة من قومه. وإن كان له قوم كان كأحدهم ولو امتنع عن القسامة ولم يكن له من يقسم ألزم الدعوى. شو يعني لم يكن له من يقسم؟ يعني لعدمهم لا يوجد أو لامتناعهم عن القسم ألزم الدعوى، وقيل له رد اليمين على المدعي. وتثبت القسامة في الأعضاء مع التهمة. وكم قدرها؟ قيل 50 يمينا احتياطا إن كانت الجناية تبلغ الدية، وإلا فبنسبتها من 50 يمينا. وقال آخرون 6 أيمان فيما فيه دية النفس، وبحسابه من 6 فيما فيه دون الدية، وهي رواية أصلها ضريف. ضريف من؟ ضريف ابن ناصح في كتابه المشهور في الديات عن أبي عبد الله، أو عن عبد الله بن أيوب عن أبي عمرو المتطبب، قال: عرضت على أبي عبد الله عليه السلام ما أفتى به أمير المؤمنين عليه السلام في الديات، ومن جملته في القسامة جعل في النفس على العمد 50 رجلا، وجعل في النفس على الخطأ 25 رجلا، وعلى ما بلغت ديته من الجوارح 1000 دينار 6 نفر، فما كان دون ذلك فبحسابه من 6 نفر. أي تعليق صاحب المسالك أو كما نقله صاحب المسالك. قال: ويشترط في القسامة علم المقسم ولا يكفي الظن، وفي قبول قسامة الكافر على المسلم تردد، هل تقبل قسامة الكافر على المسلم أم لا، أظهره المنع. ولمولى العبد مع اللوث إثبات دعواه بالقسامة، ولو كان المدعى عليه حرا تمسكا بعموم الأحاديث، ويقسم المكاتب في عبده كالحر. ولو ارتد الولي منع القسامة، ولو خالف وقعت موقعها، لأنه لا يمنع الاكتساب. ويشكل هذا بما أن الارتداد يمنع الإرث فيخرج عن الولاية فلا قسامة. ويشترط في اليمين ذكر القاتل والمقتول والرفع في نسبهما بما يزيل الاحتمال، وذكر الانفراد أو الشركة ونوع القتل. أما الإعراب فإن كان من أهله كله، يعني شلون الإعراب لألفاظ اليمين، الإعراب لألفاظ اليمين، فإن كان من أهله كله وإلا قنع بما يعرف معه القاص، يعني إذا كان مثلا من طلاب العلم فيكلف على أن يقسم بما يتوافق مع الإعراب اللغوي، أما إذا كان غير ذلك فلا يكلف، وإلا قنع بما يعرف معه القاص. وهل يذكر في اليمين أن النية نية المدعي؟ قيل نعم، دفعا لتوهم الحالف. الحالف لا تنفع عند الله التورية كما سبق في الطلاق في بيان الحيل، يجب عليه أن يحلف صادقا لا أن يحلف كاذبا. يقول الإمام سلام الله عليه: على مثل هذا فاشهد، يعني ويشير إلى الشمس، يجب أن تكون شهادتك كالشمس، أن تقول هذه الشمس. وهل يذكر في اليمين أن النية نية المدعي؟ قيل نعم، دفعا توهم الحالف، والأشبه أنه لا يجب. المقصد الثالث في أحكامها: قال: لو ادعى على 2 وله على أحدهما لوثون حلف 50 يمينا ويثبت دعواه على ذي اللوث، لأن اللوث قرينة ودليل، لكن ما يمكن أن نثبت الجريمة عليه إلا بالبينة، وإن كانت هذه قرينة وهذه من الأمارات التي يمكن أن يستدل على الجريمة من خلالها. قال: ويثبت دعواه على ذي اللوث وكان على الآخر يمين واحدة كالدعوى في غير الدم، ثم إن أراد قتل ذي اللوث رد عليه نصف ديته. ولو كان أحد الوليين غائبا وهناك لوث حلف الحاضر 50 يمينا ويثبت حقه ولم يجب الارتقاب. ولو حضر الغائب حلف بقدر نصيبه وهو 25 يمينا، وكذا لو كان أحدهما صغيرا. ولو أكذب أحد الوليين صاحبه لم يقدح ذلك في اللوث وحلف لإثبات حقه 50 يمينا، وإذا مات الولي قام وارثه مقامه، فإن مات في أثناء الأيمان قال الشيخ يستأنف الأيمان، لأنه لو أتم لا يثبت حقه بيمين غيره. مسائل: الأولى، لو حلف مع اللوث واستوفى الدية ثم شهد اثنان أنه كان غائبا في حال القتل غيبة لا يتقدر معها القتل، بطلت القسامة واستعيدت الدية. الثانية، لو حلف واستوفى الدية ثم قال هذه حرام، فإن فسره بكذبه في اليمين استعيدت منه، وإن فسر بأنه لا يرى القسامة لم يعترضه، وإن فسر بأن الدية ليست ملكا للباذل فإن عين المالك ألزم دفعها إليه، ولا يرجع على القاتل بمجرد قوله وإن لم يعين أقرت في يده. المسألة الثالثة، لو استوفى بالقسامة فقال آخر أنا قتلته منفردا، قال في الخلاف كان الولي بالخيار، وفي المبسوط ليس له ذلك لأنه لا يقسم إلا مع العلم فهو مكذب للمقر. المسألة الرابعة، إذا اتهم والتمس الولي حبسه حتى يحضر بينة ففي إجابته تردد، ومستند الجواز ما رواه السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن النبي عليه السلام كان يحبس في تهمة الدم 6 أيام، فإن جاء الأولياء ببينة وإلا خلى سبيلهم. وفي السكوني ضعف. الفصل الرابع في كيفية الاستيفاء، قتل العمد يوجب القصاص لا الدية، فلو عفى الولي على مال لم يسقط القود ولم تثبت الدية إلا مع رضاء الجاني، ولو عفى ولم يشترط المال سقط القواد. قواد يعني ماذا؟ ولم تثبت الدية. ولو بدل الجاني القود لم يكن للولي غيره، ولو طلب الدية فبدلها الجاني صح، ولو امتنع لم يجبر، ولو لم يرضى الولي بالدية جاز المفادات بالزيادة. ولا يقضى بالقصاص ما لم يتيقن التلف بالجناية، ومع الاشتباه يقتصر على القصاص في الجناية لا في النفس. ويرث القصاص من يرث المال على الزوج والزوجة، فإن لهما نصيبهما من الدية في عمد أو خطأ. وقيل لا يرث القصاص إلا العصبة دون الإخوة والأخوات من الأم ومن يتقرب بها وهو الأظهر. وقيل ليس للنساء عفو ولا قود على الأشبه. وكذا يرث الدية من يرث المال، والبحث فيه كالأول، من أن الأظهر حرمان من يتقرب بالأم من الدية كالقصاص. قال: غير أن الزوج والزوجة يرثان من الدية على التقديرات، وإذا كان الولي واحدا جاز له المبادرة، والأولى توقفه على إذن الإمام. وقيل تحرم المبادرة ويعزر لو بادر، وتتأكد الكراهية في قصاص الطار. وإن كانوا جماعة لم يجوز الاستيفاء الا بعد الاجتماع اما بالوكالة او بالاذن لواحد. وقال الشيخ رحمه الله يجوز لكل منهم المبادرة ولا يتوقف على اذن الاخر، لكن يضمن حصص من لم يأذن. وينبغي للامام ان يحضر عند الاستيفاء شاهدين فطنين احتياطا، ولإقامة الشهادة إن حصلت مجاحدة ويعتبر الآلة لئلا تكون مسمومة، خصوصا في قصاص الطرف. ولو كانت مسمومة فحصلت منها جناية بسبب السم ضمنة ويمنع من الاستيفاء بالآلة الكالة، يكون لابد تكون حادة حتى ما تؤذي المغتصب، تجنبا للتعذيب، ولو فعل أساء ولا شيء عليه. ولا يقتص إلا بالسيف، ولا يجوز التمثيل به، بل يقتصر على ضرب عنقه ضربة واحدة وطير رأسه. خلاص ضربة واحدة. ولو كانت جنايته بالتغريق او بالتحريق او بالمثقل او بالرضخ، حتى لو كانت جنايته هكذا اغراق او تحريق او وضع ثقلا عليه حتى مات، او بالرضخ بالحجارة مثلا، رضخ رأسه مثلا كما فعل من قابيل مع اخيه هابيل، خلى نايم جاب صخر في قده. فمهما كانت فيكون الاقتصاص بالسيف. وأجرة من يقيم الحدود من بيت المال، هذا السياف أجرة من وين؟ من بيت المال، هذا عمل. فإن لم يكن بيت مال أو كان هناك ما هو أهم، كانت الأجرة على المجني عليه، ولا يضمن المقتص سراية القصاص. نعم لو تعدى ضمن، فإن قال تعمدت اقتص منه في الزائد، وإن قال أخطأت أخذت منه دية العدوان. ولو خالفه المقتص منه في دعوى الخطأ كان القول قول من لا يقتص له في النفس لا يقتص له في الطرف. وها هنا مسائل: الأولى، إذا كان له أولياء لا يولي عليهم أو لا يولى عليهم كان شركاء في القصاص، فإن حضر بعض وغاب الباقون قال الشيخ للحاضر الاستيفاء بشرط أن يضمن حصص الباقين من الدية. وكذا لو كان بعضهم صغارا، وقال لو كان الولي صغيرا وله أب أو جد لم يكن لأحد أن يستوفي حتى يبلغ، سواء كان القصاص في النفس أو في الطرف. وفيه إشكال، وقال يحبس القاتل حتى يبلغ الصبي أو يفيق المجنون، وهو أشد إشكالا من الأول، يعني إذا كان صبيا يحبس لا يبلغ، أو إذا كان مجنون إلى أن يفيق بعد ذلك يقتص. الثانية، إذا زادوا على الواحد فلهم القصاص، ولو اختار بعضهم الدية وأجاب القاتل جاز، فإذا سلم سقط القود على رواية، والمشهور أنه لا يسقط، وللآخرين القصاص بعد أن يردوا عليه نصيب من فادا، يعني من الدية لا مقدار ما أدى. إيه؟ ولو امتنع من بذل نصيب من يريد الدية جاز لمن أراد القود أن يقتص بعد رد نصيب شريكه، شريك من الدية أيضا لا مقدار ما فاداه به الجاني. ولو عفى البعض لم يسقط القصاص، وللباقين أن يقتصوا بعد رد نصيب من عفى على القاتل. الثالثة إذا أقر أحد الوليين أن شريكه عفى عن القصاص على مال لم يقبل إقراره على الشريك ولا يسقط القود في حق أحدهما وللمقر أن يقتل لكن بعد أن يرد نصيب شريكه بعد أن يرد نصيب شريكه فإن صدقه فالرد له وإلا كان للجاني والشريك على حاله في شركة القصاص. المسألة الرابعة إذا اشترك الأب والأجنبي في قتل ولده الأب والأجنبي في قتل ولده أو المسلم والذمي في قتل ذمي فعلى الشريك القواد ويقضي ويقضي المذهب أن يرد عليه الآخر نصف ديته وكذا لو كان أحدهما عامدا والآخر خاطئا كان القصاص على العامد بعد الرد لكن هنا الرد من العاقلة وكذا لو شاركه سبع لم يسقط القصاص لكن يرد عليه الولي نصف ديته. الخامسة للمحجور عليه لفلس أو سفه استيفاء القصاص لاختصاص الحجر بالمال ولو عفى على مال ورضي القاتل قسمه على الغرباء ولو قتل وعليه دين فإن أخذ الورثة الدية صرفت في ديون المقتول ووصاياه كماله وهل للورثة استيفاء القصاص من دون ضمان ما عليه من الديون؟ قيل نعم تمسكا بالآية الآية 33 من سورة الإسراء تمسكا بالآية وهو أولى وقيل لا وهو ضروي. المسألة السابعة إن قتل جماعة على التعاقب ثبت لولي كل واحد منهم القود ولا يتعلق حق واحد بالآخر فإن استوفى الأول سقط حق الباقين لا إلى بدل على تردد أقربه ذلك لأنه استوفى حقه فلا شيء عليه ولا على تركة المقاد لأن القصاص فات بفوات محله ولا دليل على ثبوت الدية هنا لمن لم يقتص. ولو بادر أحدهم فقتله فقد أساء وسقط حق الباقين وفيه إشكال. من وين الإشكال؟ قال من حيث تساوي الكل في سبب الاستحقاق. المسألة السابعة لو وكل في استيفاء القصاص فعزله قبل القصاص ثم استوفى فإن علم فعليه القصاص وإن لم يعلم فلا قصاص ولا دية. أما لو عفى الموكل ثم استوفى ولما يعلم فلا قصاص أيضا وعليه الدية للمباشرة ويرجع بها على الموكل لأنه غار. الثامنة لا يقتص من الحامل حتى تضع ولو تجدد حملها بعد الجناية فإن ادعت الحمل وشهد لها القوابل يعني النساء المطلعات على النساء ثبت وإن تجردت دعواها قيل لا يؤخذ بقولها لأن فيه دفعا للولي عن السلطان ولو قيل يؤخذ كان أحواط. وهل يجب على الولي الصبر حتى يستقل الولد بالاغتباء؟ قيل نعم دفعا لمشقة اختلاف اللبن والوجه تسليط الولي إن كان للولد ما يعيش به غير لبن الأم والتأخير إن لم يكن ولو قتلت المرأة قصاصا فبانت حاملا فالدية على القاتل، ولو كان المباشر جاهلا به وعلم الحاكم ضمن الحاكم. المسألة التاسعة، لو قطع يد رجل ثم قتل آخر، قطعناه أولا ثم قتلناه، وكذا لو بدأ بالقتل توصلا إلى استيفاء الحقين، ولو سر القطع في المجني عليه والحال هذه، كان للولي نصف الدية من تركة الجاني، لأن قطع اليد بدل عن نصف الدية. وقيل لا يجب في تركة الجاني شيء، لأن الدية لا تثبت في العمد إلا صلحان. ولو قطع يديه فاقتص ثم سرت جراحة المجني عليه، جاز لوليه القصاص في النفس. ولو قطع يهودي يد مسلم فاقتص المسلم ثم سرت جراحة المسلم، كان للولي قتل الذمي، ولو طالب بالدية كان له دية المسلم، إلا دية يد الذمي وهي 400 درهم، أي دية من؟ يد الذمي. وكذا لو قطعت المرأة يد رجل فاقتص ثم سرت جراحته، كان للولي القصاص، ولو طالب بالدية كان له 3/4. ولو قطعت يديه ورجليه فاقتص ثم سرت جراحاته، كان لوليه القصاص في النفس وليس له الدية، لأنه استوفى ما يقوم مقام الدية. وفي هذا كله تردد، لأن النفس دية، لأن للنفس دية على انفرادها، وما استوفاه وقع قصاصا. وهل المسألة العاشرة، إذا هلك قاتل العمد سقط القصاص، القاتل مات سقط القصاص، وهل تسقط الدية؟ قال في المنصوص نعم، وتردد في الخلاف. وفي رواية أبي بصير، إذا هرب ولم يقدر عليه حتى مات أخذت من ماله، وإلا فمن الأقرب فالأقرب. الحالية عشرة، لو اقتص من قاطع اليد ثم مات المجني عليه بالسراية ثم الجاني، وقع القصاص بالسراية موقع الجاني. وكذا لو قطع يده ثم قتله فقطع الولي يد الجاني ثم سرت إلى نفسه. أما لو سر القطع إلى الجاني أولا ثم سر قطع المجني عليه، لم تقع سراية الجاني قصاصا، لأنها حاصلة قبل سراية المجني عليه فكانت هدرا. لماذا؟ لأن سراية القصاص غير مضمونة، واليد قطع قصاصا فيؤخذ من تركة الجاني نصف الدية لسقوط النصف بالقصاص. الثانية عشرة، لو قطع يد إنسان فعفى المقطوع ثم قتله القاطع، للولي القصاص في النفس بعد رد دية اليد، لأن العفو كالاستيفاء. وكذا لو قتل مقطوع اليد، قتل بعد أن يرد عليه دية يد، إن كان المجني عليه أخذ ديتها أو قطعت في قصاص. ولو كانت قطعت من غير جناية ولا أخذ لها دية، قتل القاتل من غير رد، وهي رواية سورة ابن كليب عن أبي عبد الله عليه السلام. وكذا لو قطع كفا بغير أصابع، قطعت كفه بعد رد دية الأصابع. ولو ضرب ولي الدم الجاني قصاصا وتركه ظنا أنه قتله وكان به رمق فعالج نفسه وبرئ، لم يكن للولي القصاص النفس، حتى يقتص منه بالجراحة أولا. وهذه رواية عبان بن عثمان عمن أخبره عن أحدهما عليهما السلام، وفي عبان ضعف مع إرساله السند. والأقرب أنه إن ضربه الولي بما ليس له الاختصاص به اختص منه، وإلا كان له قتله، كما لو ظن أنه أبان عنقه ثم تبين خلاف ظنه بعد انصلاحه، فهذا له قتله ولا يقتص من الولي لأنه فعل سائغ. القسم الثاني في قصاص الطرف يأتي عليه كلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.